ننتقل للحديث الذي يليه وهو حديث تميم الداري أبي رقية. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى على ابي رقيه تميم بن عبد الثري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: الله لكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث تميم الداري أبو رقية تميم بن أوس الداري وصحابي جليل أسلم في السنة 9 هجرة، توفي سنة 40 من الهجرة، وهو الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة. وقال العلماء إن هذا من أمثلة رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه ولم يحدث هذا لأحد غيره. يروي هذا الحديث، وهذا الحديث قد رواه غيره، رواه أبو هريرة وجاء عن عباس وجاء عن أنس وجاء عن جمع من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. في بعض الروايات قالها ثلاثا وجاءت معرفة ركني الجملة، الدين النصيحة جاءتا معرفتين، وهذا يدل على الحصر. تعريف إذا جاء في المبتدأ والخبر يدل على الحصر، ولهذا جاء ما يدل عليه على ذلك عند النسائي، قال: إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة. وهنا كما قلنا سابقا في الحديث السابق أن الدين معناه العمل الذي هو الإسلام، أنه قائم على النصيحة، النصيحة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الجملة، وهي جملة مجملة، كأنه يستحث الصحابة على تفهم مراده، ولهذا مباشرة قالوا: يا رسول الله، لمن الدين النصيحة؟ لمن؟ من ننصح له؟ فقال لهم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وهذا من حسن التعليم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا مجملا ثم فصله لهم، فقال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لله، الله سبحانه وتعالى، ليس معنى النصيحة له أن يسدي إليه أحد نصحا، لا، حاشا الله تبارك وتعالى، تعالى وتقدم. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لله، يعني في العبادة، بأن تخلص العبادة لله فتوحده وتفرده بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، تؤمن بالله وحدانيته وأنه مستحق العبادة، هذا معنى النصيحة لله. فلا تشرك بالله شركا أكبر ولا أصغر، ولا ترائي، تخلص أعمالك لله تبارك وتعالى. هذه هي النصيحة لله في عبادتك لله تبارك وتعالى ولكتابه القرآن العظيم. وقال: ولكتابه، وهذا يشمل جميع الكتب المنزلة، لأنها أضيفت إليه، لأن الكتاب إذا أضيف عم، وخاتمها وأعظمها والمهيمن عليها كتاب ربنا القرآن العظيم، القرآن الكريم. فالنصيحة لكتابه تكون بالإيمان به وتصديق أخباره والعمل بشرعه، فنحل حلاله ونحرم حرامه ونقيم حدوده ولا نتجاوزها، ونقيم حروفه ولا نضيع معانيه، ولا نحرف، ولا نكذب أخباره، ونمتثل أوامره، ونجتنب ما نهى عنه في كتابه. هذا معنى النصيحة لكتاب الله، ونؤمن بأنه كلام ربنا، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به على الحقيقة بصوت وحرف يسمع منه سبحانه. هذا معنى النصيحة لكتاب الله. وضدها الغش في الإيمان بكتاب الله، كمن يحرف كلام الله أو يعطل المعاني التي في كتاب الله عز وجل، أو يغيرها أو ينكرها أو لا يمتثل أوامر الله ولا يحتكم إلى كتاب الله، هذا ليس من النصيحة. أو يزعم أن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق، فهذا متوعد بالوعيد، كما قال الله عن الذي قال إن هو إلا قول البشر قد سأصليه سقر ما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر. فالمقصود أن الواجب النصيحة لكتاب الله بتدبره والإيمان به والعمل به، تصديق أخباره، الائتمار بأوامره، والانتهاء عما نهى عنه، والإيمان بأنه كلام الله. هذه هي النصيحة لكتاب الله. قال ولله ولكتابه ولرسوله، وقدم الكتاب على الرسول لأن كتاب الله إلى أن تقوم الساعة موجود بين أيدينا إلى أن تقوم الساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، فلهذا قال بعض الشراح إن قدم هذا لهذا المعنى. ولكن النصيحة لكتاب الله ولرسوله متلازمة، الحقيقة متلازمة، ولا شك أن تقديم كتابه على النصيحة لرسوله لأن كتاب الله كلام الله وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ثم قال والنصيحة ولرسوله، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، باتباعه وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه في أخباره وأن لا يكذبها ولا يحرف معاني الأحاديث لأنها لا تتفق مع عقله. لا، النصيحة لرسول الله تصديقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننصره. ففي حياته نصره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الأنصار المهاجرون نصروه، وبعد وفاته ننصر سنته وندب عنها تحريف الغالين وما ينتحله المبطلون، فندب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قام بذلك خير قيام علماء الحديث، فذبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المكذوبة والضعيفة. كذلك من نصرته صلى الله عليه وسلم اتباع شرعه وإحياء سننه. وإذا انتقص عليه الصلاة والسلام أننا ننصره كما شرع اتباع السنة ولزوم طريقته، ولا نبتدع بحجة أننا ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قوما لما سمعوا بعض الكفرة من الغرب طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا نصرته فارتكبوا أمورا محرمة، بعضهم يرفع لافتات يقول لبيك يا رسول الله، هل هذه نصرة لرسول الله؟ لا، هذا من الشرك. ما الفرق بينهم وبين الذين يقولون لبيك يا حسين؟ ما في فرق، إذا ليست هذه من النصرة، هذا من الابتداع في الدين، يخشى عليهم أن يقعوا في الشرك الأكبر. وكذا من يضعون لافتات يقول إلا رسول الله، غلط هذا، لهذا الاستثناء في حصر. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه عظيم ويجب نصرته، لكن بما شرع وعلى الطريقة الشرعية. ومن الناس من ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمظاهرات السلمية يقولون، وهذا غلط، لأن هذا ليس من شرعه، هذا من طريقة الكفار، المظاهرات هذه من طريقة الكفار، ويحدث فيها ما يحدث من الأغلاط، اختلاط النساء بالرجال، ومن الصراخ والهيشات وقطع الطرق وما إلى ذلك من الفوضى. فليست نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطرق. إذا أردت أن تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتبع سنته والزم طريقته وسر على عقيدته وهديه. ولهذا قال عن الفرق النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بالعواطف والأهواء، تكون بالشرع على وفق ما شرع الله. وهذا الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته والتمسك بهديه هو الذي يغيظ الكافرين، فإن الله كفانا شرهم، قال الله إنا كفيناك المستهزئين. أليس الله بكاف عبده؟ المقصود يا أخواني أن النصيحة لرسول الله تكون بهذه الأمور التي ذكرتها لكم. ثم قال ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين لأئمة جمع إمام، والإمام الذي يقتدى به في الخير. والأئمة يشمل العلماء والأمراء، فالنصيحة تكون لعلماء المسلمين أنهم أئمة هداة يهتدى بهم ويستضاء بنور علمهم، تكون بمحبتهم وتوقيرهم والأخذ عنهم والذب عنهم، العلماء الراسخين المعروفين بسلوك الطريقة القويمة الذين يسيرون على هدي السلف الصالح، لا يتلونون ولا يتقلبون ولا يبتدعون، وإنما هم يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان. هؤلاء العلماء نحبهم ونوقرهم ونأخذ العلم عنهم ونذب عنهم وننصح لهم أيضا بمراجعتهم إذا حصل من أحدهم خطأ أو زلة بالطريقة الحسنة، الطريقة الشرعية في النصيحة بأدب ورفق وتقدير. وهكذا النصيحة لأولاة أمور المسلمين الأمراء، فينصحون وتكون النصيحة لهم أولا بأن يعتقد إمامتهم وبيعتهم، فإنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وإذا حصل ذلك أي اعتقد بيعتهم وإمامتهم وهذا من النصح لهم، فإنه يحب لهم الخير ويتعاون معهم على البر والتقوى ويعينهم ويناصرهم ويؤيدهم بالحق وينصح لهم بالطرق الشرعية لا بالطرق البدعية. ينصح لهم إذا كان أمامهم، كلمهم في حضرتهم أو كاتبهم أو راسلهم إذا وجد خطأ أو منكرا، لا أن يتكلم خلف ظهره ولا أن يتفاخر إذا قدم النصيحة لولي الأمر. من الناس اليوم من يذهب ويقدم عريضة أو بيان أو ما إلى ذلك إلى ولاة الأمور ثم يأتي يخرج في قنوات فضائية يقول نحن قدمنا وكتبنا ولكن ما استجيب لنا، هذا في الحقيقة ليس ناصحا لولاة الأمور، هذا غاش، لأنه يخدع السذج والبسطة من الناس ويوقع الإحن والعداوات ويبغض قلوب العامة إلى الراعي ويبغض قلب الراعي إلى الرعية. ولو كان صادقا في نصحه لا كتمه وأظهر محاسن ولاة الأمر ونصح لهم في ما يقعون فيه من الأخطاء والمساوئ، لا أن يقول إنهم لا خير فيهم نصحناهم ولا يستجيبون، هذا يغر صدور العامة ويجعلهم يكرهون ولاتهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لي ذي سلطان فليأخذ بيده فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه، قال فليأخذ بيده ولا يبده علانية. لما أكثر بعض الناس على أسامة قالوا ألا تنصح هذا الأمير، يقصدون عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال أو إذا نصحته فيما بيني وبينه أحدثكم وأخبركم أني كلمته وأني قلت له كذا وكذا، هذا لا شك أنه من الجهل. فما يفعله بعض الجهال من التجمعات وتصوير أحوالهم، ذهبنا فعلنا نصحنا تكلمنا ما استجيب لنا، هذا من جهلهم. أن تؤدي النصيحة صادقا من نفسك ترجو أن ينفع الله بها، لا تريد المراءة ولا تريد الإساءة لهذا الإمام أو الوالي وتشوه سمعته فتقول للناس أنه لا خير فيه ولا يستجيب، هذا لا شك أنه من الجهل. وبعض الناس يقول ما قلت أنه لا خير فيه، أنا ما قلت أنه ما يستجيب. طيب ماذا قلت؟ أنت ظهرت أمام الناس وقلت نحن ذهبنا وفعلنا وفعلنا وما تغير شيء، يعني بالاختصار كأنك تقول أن هذا الإمام لا يستجيب ولا يقبل النصيحة ولا ينفع معه النصح. ماذا تريد إذن؟ تهيج الناس عليه، توغر صدورهم عليه، هذا لا يجوز. الصادق ينصح والمنافق يفضح، والمؤمنون نصحه والمنافقون غششه. فالنصح لأئمة المسلمين يكون بنصحهم اعتقاد بيعتهم والتعاون معهم على الخير وكف الشر، وأيضا إسداء النصيحة لهم بالطريقة الشرعية والتواصل معهم وغير ذلك من المعاني التي يطول المقام بذكرها. قال ولأئمة المسلمين وعامتهم أيضا تنصح لإخوانك المسلمين من عوام المسلمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وإذا استنصحك فانصحه. فإنك تنصح إخوانك تنصحهم دلهم على الخير، من النصح لهم البشاشة طلاقة الوجه وإلقاء السلام وإكرامهم، هذا كله إحسان إليهم وتودد لهم. ومن النصح إذا رأيتهم على خطأ تنبههم، تنكر عليهم برفق وبلين حتى يقبلوا الحق الذي معك فينتفعوا به وينكفوا عن المحرم والمنكر. لأن الناصح ليس قصده التكفي وليس قصده مجرد الإساءة والتفاخر بأنني أفضل، وأن أو قصده بأنني يلقي اللائمة عن نفسه أنا نصحت وأنا فعلت. قصد هداية الناس ورحمتهم والرفق بهم والإحسان إليهم. فهكذا ينبغي أن يكون أهل الإسلام. ونكتفي بهذا القدر في التعليق إلى هذا الحديث.